يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما الشرط في اللغة فهو العلامة. الشرط في اللغة العلامة، ما الدليل على ذلك؟ قال: ومنه قوله تعالى: فقد جاء أشراطها. ما أشراطها؟ أي علاماتها. إلى هنا واضح؟ عرفتم؟ قال: نعم. يقول: لئن كنت قد أزمعت، ذكر في الهامش أي ثبت على الأمر بالصرم أي قطع الشيء بيننا، يعني إذا أصررت على المقاطعة التي بيني وبينك، فقد جعلت أشراط. ما هي أشراط؟ علامات. فقد جعلت أشراط أوله تبدو، يعني علامات هذه القطيعة تبدو. واضح؟ إذن قال: الشر ماذا؟ العلامة. الشر في اللغة العلامة. قل: الشرط في اللغة، هنا انتبهوا لهذا المبحث اللغوي، لأن كثير من الأصوليين يعرف الشرط في اللغة بأنه العلامة، وهذا فيه نظر كما سيأتي. واضح؟ نقول: الشرط في اللغة بتسكين الراء، الشرط، أليس كذلك؟ الشر ماذا؟ الشرط. نسكن الراء ولا ما نسكن؟ نسكنها. واضح؟ الشرط بتسكين الراء إلزام الشيء والتزامه. إذن الشرط بالتسكين في اللغة، لما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أنهم يعرفون الشرط في اللغة ماذا؟ إلزام بالتسكين، إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. وانتبهوا الآن إلى جمع الشرط بخلاف ما سيأتي من الشرط الذي بالفتح، الآن بالتسكين. والجمع شروط وشرائط. جمع شرط شروط وشرائط. إلى هنا واضح؟ واضح الكلام؟ أما الشرط بفتح الراء فهو العلامة كما قال المصنف. إذا نحن نبحث في الشرط ولا في الشرط؟ ها؟ في الشرط. نحن بحثنا ليس في الشرط، بحثنا في الشرط. ولهذا يقول الفقهاء تجد ويقولون: وهذه شروط الصلاة. ما يقولون شرط، ما يقولون شرائط. واضح؟ ما يقولون أشراط، أليس كذلك؟ هل يقولون أشراط أو يقولون شروط؟ والشروط مفردها شرط، أليس كذلك؟ إذن نحن نبحث في الشرط الذي هو بتسكين الراء لا في الشرط. واضح الكلام؟ وسيأتي بيان هذا. قلنا: أما الشرط بفتح الراء فهو العلامة كما قال المصنف، وجمع الشرط أشراط كما في الآية، وجمع الشرط أشراط. إذن هل يصح أن نعرف الشرط في اللغة بالعلامة؟ لا. إذن الصحيح الشرط في اللغة الإلزام. واضح؟ الشرط في اللغة الإلزام، لأن جمع الشرط شروط، أليس كذلك؟ وشرائط. وأما جمع الشرط أشراط. ولهذا كما قلت لكم الفقهاء يقولون في كتبهم ماذا؟ وهذه شروط الصلاة، وهذه شرائط الصلاة. هل قالوا وهذه أشراط؟ ما يقولون أبدا. ما تجد ويقول وهذه أشراط الصلاة، أحد يقول هذا؟ ما تجد هذا عند الفقهاء، وإنما تجد أنهم رحمهم الله يقولون وهذه شروط، والشروط في اللغة جمع شرط ليس جمع شرط. الذي بمعنى العلام، وإنما هو جمع شرط الذي هو الإلزام. وكذلك شرائط، أما أشراط فهو جمع شرط، والشرط العلامة. واضح لكم؟ قلت فيظهر لك أن الشرط بمعنى العلامة في اللغة فيه نوع من التساهل. الشرط بالتسكين بمعنى العلامة في اللغة فيه نوع من التساهل بالتسكين. الشرط بالتسكين بمعنى العلامة فيه نوع من التساهل، لأن الأصولي ماذا يقولون؟ الشرط بالتسكين هو العلامة. نقول هذا عند الأصوليين فيه تساهل، لأن الشرط هو الذي يأتي بمعنى العلامة ليس الشرط. واضح؟ عرفتم؟ ولهذا قلت فيظهر لك أن الشرط بمعنى العلامة في اللغة فيه نوع من التساهل. من الأصوليين الذين يعرفونه في اللغة بذلك، الذين يعرفونه باللغة بماذا؟ بذلك. لأن الأصوليين يقولون ماذا؟ يقولون الشرط في اللغة العلامة، أما اللغويون يقولون الشرط الإلزام، أما الشرط هو العلامة. واضح؟ إذن هذا فيه تساؤل عند الأصوليين؟ لا شك. واضح؟ ونرجع إلى كل صاحب فن، نرجع إلى كل صاحب فن، لأن الشرط بفتح الراء هو الذي بمعنى العلامة، هو الذي بمعنى العلامة، ويجمع على ماذا؟ شروط ولا أشراط؟ ويجمع على أشراط، لا الشرط الذي هو بماذا؟ بتسكين الراء، لا الشرط الذي هو إلزام الشيء والتزامه وجمعه شروط وشرائط، وجمعه شروط وشرائط. وهذا هو المراد من ظاهر كلام الأصوليين. يعني لما يقولون الشرط هم يريدون الإلزام، لهذا يلزم المصلي بأن يتوضأ، ليست علامة فقط، أليس كذلك؟ هذا هو الذي ألصق بالتعريف الاصطلاحي كما سيأتي. عرفتم البحث؟ نعم. وهذا هو المراد من ظاهر كلام الأصوليين، أعني الشرط بالسكون بمعنى الإلزام، لأنهم يقولون شرط وشروط، يقولون ماذا؟ شرط وشروط. واضح لكم المبحث اللغوي؟ عرفتم؟ ولهذا لا بد في التعريف اللغوي أن ترجع إلى أصحاب الفن فتنظر إلى كلام اللغويين ماذا يعرفون هذه الكلمة، لأنك الآن تعرف التعريف اللغوي، لا يضرنا كلام الأصوليين في هذه المسألة. أما لو جينا للتعريف الأصولي الاصطلاحي لا نذهب إلى اللغويين، إنما نرجع إلى الأصوليين لأنهم هم أصحاب الفن. عرفتم؟ راجع أو انظر المحكم في المجلد الثامن في صاد 13، ولسان العرب في المجلد السابع في 82، وتهذيب اللغة في المجلد 11 في صاد 8300، ومجمل اللغة في المجلد الثاني في 25500، والصحاح في المجلد الثالث في 36 ومئة وألف، ومشارق الأنوار في المجلد الثاني في 900، وشرح مختصر الروضة تترون ما قلت وما ذكرت في المجلد الأول في 300، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 220، والكليات للكفر في 29500، الكليات في 29500. إذن الشرط في اللغة إلزام والتزام، واضح؟ إلزام والتزام الشيء، أما الشرط هو الذي بمعنى العلامة. وبهذا تعلم بأن قول الأصوليين رحمهم الله بأن الشرط في اللغة بمعنى العلامة فيه نوع من التساهل، وإلا فالصواب أن يقال الشرط في اللغة الإلزام، الشرط في اللغة الإلزام والالتزام، يعني التزام الشيء، وهو أقرب للمعنى الاصطلاحي، أليس كذلك؟ أن الذي يريد أن يصلي تلزمه بأن يأتي بالشرط، ولهذا سيأتي في تعريف الشرط كلمة الإلزام، أليس كذلك؟ فهي أقرب للمعنى الاصطلاحي، أعني الإلزام الذي هو الشرط. نعم. والشرط الشرعي في الاصطلاح بعد الاصول هو ما ينتهي من وجوده لذاته وجود ولا عدم، وما لا ينتهي من وجوده لذاته وجود ولا عدم ولكنه ينتهي. نعم، يقول رحمه الله: والشرط الشرعي في الاصطلاح عند اهل الاصول هو ما لا يلزم من وجوده لذاته، يعني لا يلزم من وجوده لذاته وجود، وجود ولا عدم، لا يلزم من وجوده لذاته، مثل الوضوء لا يلزم من وجوده لذاته ماذا؟ الوجود، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا عدم وكذلك عدم الصلاة، وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله، ولكنه يلزم من عدمه عدم المشروط، يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. وأنا سأعطيكم إن شاء الله تعريف يعني أسهل للحفظ وأدق إن شاء الله. نعم. ولكنه يلزم من عدمه عدم مشروط الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، فإن وجود الطهارة لا يلزم من وجود الصلاة ولا عدمها. نعم، لا يلزم من وجود الصلاة، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا يلزم من عدم الوضوء ماذا؟ ولا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، قد يوجد الوضوء ولا توجد الصلاة، أليس كذلك؟ وقد يوجد الوضوء وتوجد الصلاة لا تنعدم، أليس كذلك؟ وهذا سيأتي بيانه بالتفصيل. المتطهر قد يصلي وقد لا يصلي، وجد الوضوء لكن وجد الصلاة لا. يلزم منه عدم الصلاة الشرعية، يلزم منه عدم الصلاة الشرعية، أليس كذلك؟ نقول. ويعرف أيضا، يعني نعرفه بنفس التعريف لكن بترتيب ماذا؟ أسهل للحفظ. ويعرف أيضا بنفس التعريف لكن بترتيب آخر، وهو أن يقال، احفظوا هذا التعريف في الشرط، واضح؟ تعريف للشرط ما هو؟ ما يلزم من عدمه العدم، الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، وسنشرح هذا إن شاء الله بالتفصيل، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من يعيد؟ ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. من يعرف؟ من حفظ؟ نعم. نعم واضح. الآن نشرع في بيان هذا التعريف، فنقول شرح التعريف مع بيان محترزاته. سنبين لكم التعريف مع المحترزات، يعني ماذا خرج من قولنا كذا، احترزنا من ماذا، احترزنا من كذا، عرفتم؟ فنقول قولنا ما، هذه موصولة بمعنى الذي، يعني الذي يلزم، عرفتم؟ ما بمعنى الذي. وقولنا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني يلزم من عدم الشرط، يلزم من عدم الشرط. نأخذ مثال واحد حتى يستقيم معنا في البحث حتى لا نشتت الأذهان، كالوضوء. البحث كله في ماذا؟ الوضوء مع الصلاة، وباقي الشروط أدخلها وقد استعرض ذلك، واضح؟ كالوضوء مثلا للصلاة، قلنا كالوضوء للصلاة، إذن ما يلزم من عدمه، من عدم ماذا؟ من عدم الوضوء العدم. قولنا العدم، قلنا ما يلزم من عدمه العدم، ما معنى العدم؟ وهو صحة الصلاة، واضح ما معنى العدم؟ يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة. ما يلزم من عدمه، يعني ما يلزم من عدمه، الضمير عائد على الشرط وهو الوضوء، ما يلزم من عدم الوضوء ماذا؟ العدم، وهو عدم الصلاة. فيلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، واضح الكلام؟ عرفتم؟ إذن يلزم من عدم وجود الوضوء، الوجود ما وجد، الوضوء ما وجد. رجل قال أنا أريد أن أصلي، دخل قلنا له توضأ؟ قال أبدا ما توضأ. قلنا له كيف تصلي؟ قال أنا أصلي من غير وضوء. نقول أبدا، الوضوء شرط. ما معنى الشرط؟ يعني يلزم من عدم وضوئك هذا عدم صحة صلاتك، فصلاتك لن تقبل أصلا، باطلة. لماذا؟ لأن الوضوء شرط. ما معنى شرط؟ معنى أن هذا الوضوء لا يقبل، لأنه يلزم من عدم وجوده عدم وجود الصلاة، كأن الصلاة غير موجودة أصلا. لما أنت تصلي بغير وضوء كأنك ما صليت أصلا، لأن الوضوء وهو الشرط انعدم، فانعدم المشروط وهو الصلاة. واضح لكم؟ ولهذا الذي لا يتعلم الأصول يحتار، يدخل الشرط في الأسباب ويخلط في مسائل كثيرة، أليس كذلك؟ ولهذا هذه التعاريف تعطي طالب العلم الدقة في معرفة الحكم على عبادات كثيرة. فيأتيك السائل يقول لك أنا ما فعلت كذا، تقول له الصلاة باطلة لأن هذا الشرط، والشرط إذا فات فات المشروع. يقول لك ما معنى الشرط؟ تقول له والله أنا ما أعرف الشرط، المهم الصلاة غير صحيحة، كيف تحكم علي بمطمئن الصلاة وأنت ما تعرف ما معنى الشرط؟ لأن الحكم على الشيء طبعا عن تصوره، فأنت جاهل بتصور تعريف الشرط، ثم بعد ذلك تقول الصلاة باطلة، لا يصلح. تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم، فيلزم من عدم وضوئك عدم الصلاة، واضح لكم؟ نقول وهو صحة الصلاة. وخرج بقولنا ما يلزم من عدمه العدم، خرج منه ماذا؟ المانع. خرج السبب، خرج السبب ويلزم كم العدم، إذن دخل ما خرج، عرفت؟ دخل معنا هنا، لهذا الآن في القيود الأخرى سيخرج السبب، أما هنا ما خرج معنا، إنما خرج هنا المانع، واضح لك؟ لهذا انتبهوا لهذه التعريفات. نعم. نقول وخرج بقولنا ما يلزم من عدمه العدم المانع، خرج المانع. لماذا؟ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لأنه مانع أصلا، واضح؟ مثل كالحيض، أليس الحيض مانع من الصلاة؟ الجواب بلى. أليس الحيض مانع من الصلاة؟ لا شك. ما يلزم من عدمه انعدم الحيض، هل يلزم منها انعدام الصلاة؟ لا. هل يلزم من انعدام الحيض وجود الصلاة؟ لا. إذن خرج المانع، لأن هنا ما يلزم من عدمه العدم، أما المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، لأن الصلاة قد تعدم وقد توجد مع عدم وجود المانع وهو الحيض، أليس كذلك؟ نقول كالحيض مانع من الصلاة، لكن لا يلزم من عدمه وجود الصلاة، أليس كذلك؟ امرأة ليس بها حيض، أليس كذلك؟ هذه المرأة هل نقول وجدت الصلاة منها لأن الحيض انعدم؟ هل يلزم من أن المرأة التي ليس بها حيض أنها الآن ما شاء الله الصلاة وجدت منها؟ لا أبدا، ما تصلي الآن، هي ستصلي إذا دخل الوقت، ما صلى فيها. لا يلزم من وجود امتناع الحيض وجود الصلاة. يعني مثلا امرأة انقطع عن الحيض وهي ليست في وقت صلاة ولا عليها أي صلاة، نقول لا يجب أن تصلي. تصلي ماذا؟ لا خلاص الحيض انعدم، لابد أن تعيشي تصلي لن تموت، غير صحيح. عرفتم؟ يعني لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة. قلنا كالحيض مانع من الصلاة، لكن لا يلزم من عدمه وجود الصلاة، لأن الصلاة قد لا توجد مع عدم الحيض بفقد شرط أو غيره. أضرب لكم مثال، امرأة ليس بها حيض، طاهر من الحيض، قامت الله أكبر صلى، ها يا امرأة ماذا تفعلي؟ قالت أصلي. توضعتي؟ قالت لا ما توضعت أنا. وجدت الصلاة مع أن الحيض غير موجود، المانع غير موجود، ما يلزم من عدم وجود المانع من انتفاء المانع وجود الصلاة، لأن الشرط غير موجود. عرفتم؟ امرأة قامت الله أكبر تصلي، ماذا تفعل يا امرأة؟ قالت أصلي الظهر. ظهر ما دخل الوقت، قالت أنا متوضئة وليس علي حيض، الآن أنا على وضوء كامل، قرأت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وتطهرت من الحيض وليس علي حيض، أريد أن أصلي الظهر، ما دخل وقت الظهر، هل يلزم من عدم وجود الحيض ووجود الشرط؟ الآن وجد الشرط وانتفى الحيض، هل يلزم من عدم وجود الحيض وهو المانع أن الصلاة تكون صحيحة هنا من هذه المرأة؟ أبدا، نقول الصلاة باطلة، لا يلزم أصلا من انتفاء الحيض وجود الصلاة. لماذا؟ وقت الظهر ما دخل، السبب ما وجد حتى تصلي الظهر. عرفتم؟ فنقول لا يلزم من انتفاء المانع وجود الصلاة، لا يلزم من أن هذه المرأة ليس بها حيض أن تكون الصلاة منها صحيحة. عرفتم؟ الصلاة قد تكون باطلة، تصلي قبل الوقت، تصلي بغير وضوء، يعني لا يلزم من عدم وجود الحيض أن توجد الصلاة أبدا. هنا بخلاف الشرط، قلنا ما يلزم من عدمه العدم، أما المانع لا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. عرفتم؟ وضح لكم الكلام؟ نقول ولا يلزم من عدمه العدم أيضا، فقلنا ما يلزم من عدم وجود المانع من انتفاء المانع وجود ولا عدم، أليس كذلك؟ بخلاف الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. ضع لا النافية قبل يلزم، فيكون لا يلزم من عدمه العدم ولا وجود، هذا في المانع. فالآن المانع قلنا لا يلزم من عدمه وجود الصلاة، وضربنا لكم مثال المرأة التي تصلي قبل الوقت أو بغير وضوء، وأيضا قلنا ولا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدم الحيض عدم صحة الصلاة. فنقول ولا يلزم ماذا؟ ماذا؟ قلنا ولا يلزم من عدمه العدم أيضا، يعني لا يلزم من عدم المانع عدم الوجود، فيوجد مع عدم المانع. فنقول لأن عدم الحيض لا يلزم منه عدم الصلاة، لا يلزم منه عدم الصلاة، كما لا يلزم منه وجود الصلاة كما سبق. يعني الحيض سواء هذا العدم الذي انعدم الحيض غير موجود، المانع هذا غير موجود، لا يلزم منه أي شيء، لا يلزم منه وجود ولا يلزم منه عدم، عدم وجود الحيض لا يلزم منه وجود صلاة ولا يلزم منه عدم الصلاة، عرفتم؟ نقول فقد ينعدم الحيض وتوجد الصلاة لوجود الشروط وغيرها، لوجود الشروط وغيرها. واضح لكم الجزء هذا؟ واضح؟ امرأة قامت تصلي، الحيض غير موجود، إذن المانع غير موجود، هل يلزم من عدم وجود المانع عدم وجود الصلاة؟ أبدا لا يلزم منه عدم وجود الصلاة، هو غير موجود أصلا، لأن المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. فهذا هي هذه المرأة قامت تصلي، صلت وهي طاهرة من الحيض، توضأت الوضوء ودخل وقت الظهر فقامت وصلت، صلاتها صحيحة؟ صحيحة. إذن لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة، واضح؟ لا يلزم من عدم الحيض عدم الصلاة، كما أنه لا يلزم من عدمه وجود الصلاة، فإنه لا يؤثر عدمه في الوجود وفي العدم سيان، عرفتم؟ سيان. نقول وقولنا ولا يلزم، الآن نرجع إلى ماذا؟ إلى تعريف، تعريف ماذا؟ الشرط، الشرط قلنا ماذا؟ ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الآن نأخذ الشطر الثاني وهو وقولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الوضوء، لأن البحث به واضح، يعني لا يلزم من وجود الوضوء بين قوسين وجود. ما معنى وجود؟ يعني وجود الصلاة، وجود صحة الصلاة، واضح؟ وجود يعني وجود الصلاة، لكن عدم وجوده يلزم منه عدم وجود الصلاة، أما وجود الشر لا يلزم منه وجود الصلاة. فنقول يعني لا يلزم من وجود الوضوء وجود يعني وجود الصلاة، لأنه قد يصلي قبل دخول الوقت، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الرجل توضأ وأحسن الوضوء لكن صلى قبل الوقت، صلاة صحيحة؟ ها؟ باطلة. قد يقول قال لماذا؟ أليس ألم يأتي بالشر؟ قل بلى أتى بالشر، لكن لا يلزم أصلا من وجود الشر وجود الصلاة حتى نقول الصلاة صحيحة، لو قلنا يلزم لكانت الصلاة هنا صحيحة. ولهذا لا يلزم من وجوده أي الشر أي الوضوء وجود الصلاة، لأن الإنسان قد يصلي قبل الوقت فصلاته باطلة. لو قال لك لماذا لم تصح الصلاة لوجود الشرط، قل له لأنه لازم أصلا من وجود الشرط وجود الصلاة، إنما يلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة. فهنا وجود الوضوء سيان لا يضر، واضح؟ وجود الوضوء لا يوجد صلاة، عرفتم؟ فهنا عدم الوضوء هو الذي يؤثر، عرفتم الكلام؟ واضح؟ نقول ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني لا يلزم من وجود الوضوء وجود، يعني وجود الصلاة، لأنه قد يصلي قبل دخول الوقت فالصلاة هنا لا تصح، واضح؟ أو يتوضأ المكلف ولا يصلي كما مثل المصنف، يتوضأ المصلي المكلف ولا يصلي، ما وجد الصلاة منه، أليس كذلك؟ وقولنا ولا عدم، كما قلنا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما معنى ولا عدم؟ يعني لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة. رجل توضأ وصلى في الوقت، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، كما أنه لا يلزم من وجود الوضوء ماذا؟ وجود الصلاة. فهنا الرجل الذي توضأ لا يلزم من وجود هذا الوضوء أن نقول الصلاة باطلة لأنك توضأت، لا، نقول هنا الصلاة صحيحة، يقول نعم صححتم الصلاة لأن الوضوء أوجب صحة وجود الصلاة، نقول لا، لا يوجب الصحة، إنما إذا انتفى يوجب البطلان، عرفتم؟ نقول فوجود الوضوء لا يلزم منه عدم الصلاة، فقد يوجد الوضوء. وين وصلنا؟ ولا عدم، يعني لا يلزم من عدم وجود الوضوء، لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، فوجود الوضوء لا يلزم منه عدم الصلاة، لا يلزم منه عدم الصلاة، فقد يوجد الوضوء ويصلي المكلف بعد دخول الوقت بدون مانع، فتصح الصلاة، يعني توجد، أليس كذلك؟ إذن وجود الوضوء هذا لا يلزم منه وجود ولا يلزم منه عدم. وخرج بقولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا الشطر الثاني من التعريف، درس القادم إن شاء الله سأسأل في هذا بالتفصيل. وخرج بقولنا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، السبب، خرج ماذا؟ السبب. لماذا؟ لأنه يلزم كما سبق تعريفه، لأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته كما سبق، أليس كذلك؟ السبب يلزم من وجوده الوجود، أما الشر لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذن خرج ماذا؟ السبب، خرج السبب. وخرج أيضا المانع، وخرج أيضا المانع. لماذا؟ لأنه يلزم من وجوده من يكمن؟ العدم. أما هنا نقول لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، والمانع يلزم من وجوده العدم، إذن خرج أيضا المانع، وبهذا القيد خرج السبب، عرف؟ أما القيد الأول يلزم من عدمه العدم، يدخل فيه السبب، يدخل فيه السبب. أما القيد الثاني أو التتمة هذه أخرجت السبب، وبهذا يكون هذا التعريف جامع مانع، إلا أنه ما زال فيه كلمة ستجعله جامع مانع، وإلا فيبقى ناقص إلا أن تتمم هذا الحد بقولنا ماذا؟ لذاته. وقولنا لذاته يعني لذات الشرط نفسه، يعني لذات الشرط نفسه، وخرج به كما قلنا في السبب. هنا قارنه شرط أو مانع، هنا نقول قارنه سبب أو مانع، عرفتم؟ واضح؟ فنقول وخرج به ما لو قارن الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، ونحن قلنا في الشرط لا يلزم الوجود منه، أليس كذلك؟ لا يلزم من وجوده الوجود. إذا قارن الشرط وجود السبب فيلزم الوجود، أو قيام المانع فيلزم العدم، لكن لا لذاته، يعني لا لذات ماذا؟ الشرط. واضح؟ لكن لا لذاته، يعني وهو كونه شرط، بل لأمر خارج وهو مقارنة السبب أو قيام المانع. نعطيكم أمثلة وبالمثال يتضح المقام، مثال في مقارنة السبب للشرط ومثال في مقارنة السبب مع المانع. نقول مثلا الوضوء يلزم من عدمه ماذا؟ عدم وجود الصلاة، أليس كذلك؟ ولا يلزم من وجوده، يعني الوضوء، وجود الصلاة، هذا سبق بيانه بالتفصيل، لأنه قد يصلي قبل دخول الوقت، كل هذا شرحناه بالتفصيل، واضح؟ ولا عدم، يعني لا يلزم من وجوده عدم، ولا عدم، يعني لا يلزم من وجوده عدم الصلاة، لأنه كما سبق قد يوجد الوضوء ويصلي المكلف، قد يوجد الوضوء ويصلي المكلف بعد دخول الوقت وبدون مانع فتوجد الصلاة. هذا طبعا كله شرحنا مضى، لكن الآن يأتي ما نريد أن نبينه وهو لذاته. أما الآن الاستثناء أو البحث، أما إذا قارن الشرط وهو الوضوء وجود السبب وهو دخول الوقت، رجل متوضئ دخل عليه وقت الظهر، هل يلزم من وجوده الوجود هنا؟ يلزم وجود الصلاة، لكن هل هذه الصلاة وجدت بسبب وجود الشرط أو لأمر خارج؟ لأمر خارج لا لذاته، بل لأمر خارج وهو وجود السبب مع وجود الشرط، ليس لذات الشرط. واضح لكم؟ نقول أما إذا قارن الشرط وهو الوضوء وجود السبب وهو دخول الوقت، فإنه يلزم منه الوجود. واضح الكلام؟ إنه يلزم منه الوجود. ما هو الوجود؟ وجود الصلاة، يعني يلزم منه وجود الصلاة، لكن لا لذاته. هل هذا بسبب وجود الوضوء وجود الصلاة؟ لا، بسبب أن الشرط قارنه أمر خارج عنه وهو السبب. واضح؟ قلنا وجود الصلاة ولكن لا لذات الشرط بل لوجود السبب، بل لوجود السبب. كم بقي منه؟ طيب، وكذلك إذا قام المانع، الآن وجود شرط مع وجود مانع، يعني قارن الشرط المانع، وكذلك إذا قام المانع وهو الحيض مع وجود الشرط وهو الوضوء، فإنه يلزم منه عدم الصلاة، يلزم منه عدم الصلاة. امرأة قامت فتوضأت، تصح الصلاة؟ ها، إذا سبب عدم الصلاة وجود الوضوء. نقول لا، ليس هذا السبب، سبب عدم وجود الصلاة وجود المانع، فوجود الوضوء لم يؤثر. عرفتم؟ هذه معنى لذاته، واضح لكم؟ نقول فإنه يلزم منه عدم الصلاة، لكن لا لذات الشرط بل لقيام المانع، يعني ليس لقيام الشرط بل لقيام ماذا؟ المانع. وبهذا يظهر لك أن هذا التعريف جامع مانع، أليس كذلك؟ هذا التعريف جامع مانع، لأنه من شروط الحد أن يكون جامعا مانعا، أن يكون جامعا مانعا. وهناك تعريفات أخرى، وهناك تعريفات أخرى لم تخلو من اعتراضات أو اعتراض واحد، يعني ما خلت من اعتراض، وقد أجيب عليها وفيها بحث. وانظر التعريف الذي ذكرناه وغيره فيه، خذوا الآن المراجع وبها نختم هذا الدرس إن شاء الله. التحبير شرح التحرير، اكتبوا بسرعة، التحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 67 و1000، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 52 و400، والبحر المحيط في المجلد الثاني في 10، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 300 و400، وروضة الناظر في المجلد الأول في 48 و200، الذي لا يدرك في الاقتراض ثم يرجع ينقل عن إخوانه، ونهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني، يعني نهاية الوصول أكثر من كتاب، نهاية الوصول لصفي الدين في المجلد الثاني في 80 و600، ورفع الحاجب عن مختصر بن الحاجب في المجلد الثاني في 14، في 14، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في 300، والمحصول في المجلد الثالث في 57، وأصول السرخسي في المجلد الثاني في 200 و300. حتى تنظروا لهذه التعريفات وتستفيدوا من هذه التعريفات. قلنا وشفاء الغليل في 50 و500، ونهاية الوصول هذا قلت لكم الأول لصفي الدين، وهنا نهاية الوصول لابن الساعات في المجلد الأول في 95 و100، والفائق في صفي الدين في المجلد الأول في 42 و400، وشرح غاية السول ابن المبرد في 78 و100، والتمهيد لأبي الخطاب في المجلد الأول في 68، وإرشاد الفحول في 25، ومعالم أصول الفقه في 21 و300، ونزهة الخاطر في المجلد الأول، أدركتم ولا؟ في المجلد الأول في 34 و100، والكليات الكفوي في 29 و500، والتعريفات للجرجاني في 91، والمهذب في المجلد الأول في 33 و400، وإتحاف ذوي البصائر في المجلد الثاني في 20 و200، وآخر كتاب المختصر لابن اللحام في 66، في 66. والله تعالى أعلى وأعلى. والدرس القادم إن شاء الله سنراجع الشرط في اللغة في الاصطلاح والاحترازات وما في هذا التعريف، لأنك إذا ضبطت هذه التعاريف ستسهل عليك كثير من المسائل الفقهية. إذا ضبطت هذه التعاريف ستجد أن كثيرا من المسائل الفقهية سهلة يسيرة، تستطيع أن ترجح وتبين هل هذا شر حتى أحكم عليه، أو هو مانع حتى أحكم، أو هو سبب، أو إلى آخره. واضح؟ أظن ما في سؤال. واضح الحمد لله. بس انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على الشرط، وهو القسم الثالث من الأحكام الوضعية عند المصنف رحمه الله تعالى، فإنه بدأ ببيان العلة، ثم ببيان السبب، ثم بعد ذلك شرع في بيان الشرط. وقلنا المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة مر معنا في بيان العلة، وذكرنا أن العلة سيأتي بيانها إن شاء الله في القياس، كما أن السبب سيأتي تفصيله أين في القياس. وبينا تعريف السبب. ما تعريف السبب؟ ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. ماذا؟ لذاته. واضح؟ الآن بيّن في العلة أقسام العلة، وبيّن في السبب أقسام السبب، وهنا بيّن أقسام الشرط. فقال رحمه الله: واعلم أن الشرط قسمان. اعلم أن الشرط قسمان: شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب وشرط صحة. قلت: اعلم أن الشرط ينقسم إلى عدة تقسيمات. الشرط ينقسم إلى كم؟ إلى عدة تقسيمات باعتبارات مختلفة. يعني كما بينا تذكر في الوجوب في الواجب، قلنا ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، وهنا كذلك الشرط ينقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة سيأتي بيانها إن شاء الله. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: